نهاية الأرب الجزء الخامس. دعاء الاستخارة عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الأمر اللهم خير لي واختر لي. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمي واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، ولا وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به ويسمي حاجته. ذكر ما ورد في أسماء الله الحسنى والاسم الأعظم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد، إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادئ البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وقد نبه البوني رحمه الله في اللمعة النورانية على كيفية العلم والعمل بأسماء الله الحسنى وخاصية كل اسم منها، ورتب ذلك وجعله 10 أنماط فقال: النمط الأول: من نظم الأسماء اسمه الله والإله والرب، اسمه الله والإله والرب والخالق والبارئ والمصور والمبدئ والمعيد والمحيي والمميت. قال البوني: هذا نمط 10 أسماء لا تكون إلا أذكارا للذاكرين على اختلاف أحوالهم، فالله والإله ذكر الأكابر والمولهين في الغالب، والرب والخالق والبارئ ذكر الأكابر من السالكين المريدين، والمصور والمبدئ والمعيد والمحيي والمميت ذكر عباد الله المتعبدين والمتبصرين. النمط الثاني: الأحد الواحد الصمد الفعال البصير السميع القادر المقتدر القوي القائم. قال: هذه الأسماء العشرة سلك واحد في تقارب الأذكار، وهذا القسم فيه أذكار السالكين المتعلقين بأسرار التوحيد ذكرهم الأوحد والواحد، وأما الصمد فذكر يصلح للمرتاضين بالجوع فذكراه فذاكره لا يحس بألم الجوع البتة ما لم يدخل عليه ذكرى غيره، والفعال اسم للمغلوبين بالخواطر والوساوس وكثرة الأفكار واغتنام القلب بهذا السبب، فمهما ذكره من هذه صفته تقلبت أفكاره إلى ما يقع له به سرور وفرح، وأما السميع والبصير فتنزيه به بتنزيه جليل، وهو ذكر يصلح للملمحين في الدعاء فإنه ربما أسرعت لهم الإجابة، وأما القادر والمقتدر والقوي والقائم فذكر يصلح لأصحاب الأعياء والحرف الثقيلة، ولو علم سره من يعاني الأثقال واستدامه لم يحس بثقل فيما يتعاطاه البتة، ومن نقشها في فص خاتم وتختم به أدرك ذلك لوقته، ومن ضعف عن شيء ما وعلقه عليه وذكره قوي لوقته. النمط الثالث: الحي القيوم الرحمن الرحيم الملك القدير العلي العظيم الكبير المتعال. قال: هذا القصب من الأسماء يحتوي على أذكار المراقبين وفي أعمال جليلة كالبرهان. فالحي القيوم اسمان جليلان ذكر لأهل الحضرة وهو من أذكار إسرافيل وملائكة الصور المعين، يصلح أن يذكر من مبادئ الفجر إلى طلوع الشمس، يجد ذكراه من الزيادة والخشية والتطلع إلى طلب الفضائل ما لم يعهده قبله. ومن نقش الاسمين عند طلوع الشمس من يوم الجمعة مستقبل القبلة على ذكر ما وأمسكه عنده أحيى الله ذكره إن كان خاملا وأحيى رزقه إن كان قليلا. وأما الرحمن الرحيم فأذكار شريفة للمضطرين وأمان للخائفين، لا ينقش أحد في خاتم في يوم جمعة آخر النهار فيرى ما يكرهه ما دام عليه. ومن أكثر ما ذكره كان ملطوفا به في كل أموره. وأما الملك والقدير فذكره يذكر عند كل ذي ملك وقدرة، فإنه ما من ملك يستديم هذا الذكر في عموم أوقاته إلا ثبت ملكه وانبسطت قدرته، ويصلح للسالك الذي تغلبه شهوات نفسه، فإنه ما يستديم ذكره من هذا مقامه إلا بعث الله إليه قوة ملكية تؤيده وتنصره على من يخالفه من عوالمه. وأما العلي العظيم فللتنزيه، والكبير المتعال مناسب للتنزيه أيضا، وهو اسمان لائقان بأهل التعظيم من أرباب الأحوال ليس للعامة في الذكر بهما قصر. النمط الرابع المهيمن المقيل العزيز الجبار المتكبر المحيط الحفيظ الفاطر المجيد ذو الجلال. قال البوني: أما المهيمن والمقيت فللعلم والاستيلاء والمراقبة في الجزيئات والكليات، والعزيز والجبار والمتكبر فمن أسماء صفات الذات اللازمة للخوف والرهبة والعظمة، لا يذكرها ذليل إلا عز، ولا حقير إلا ارتفع، ولا بين يدي جبار إلا ذل وخضع، ولا يذكرها ملك من ملوك الأرض إلا وجد في نفسه ذلة وانكسار. وأما الحضير فإنه اسم سريع الإجابة للخائفين في الأسفار. وأما المحيط والمجيد والفاطر وذو الجلال فأسماه التنزيه وزيادات في التوحيد. النمط الخامس العليم الحكيم البديع النور القابض الباسط الأول والآخر الظاهر الباطن. قال: هذا القسم من الأسماء جليل القدر عظيم الشأن، فأما العليم والحكيم فللتوحيد الخالص، لا يصلحان إلا لمن أبهم عليه أمر من كشف سر من أسرار الله تعالى يعثر على الفكر إدراكه، فإنه إذا استدام ذكر العليم الحكيم يصل الله عليه علم ما سأله وعرفه الحكمة فيها، ومنه اسمه البديع أيضا مثل ذلك. وأما النور الباطن والظاهر فذكر أرباب المكاشفات، ومن أراد أن ينظر شيئا في منامه فليذكر هذه الأسماء على طهارة وهو في فراشه إلى أن ينام على هذا الذكر ويعمل همته فيما يريد، فإنه يمثل له في نومه كشف ذلك. وأما القابض والأول والآخر والباطن فكلها أسماء للتعظيم والتوحيد. النمط السادس الحليم الرؤوف المنان الكريم ذو الطول الوهاب الغفور الغافر العفو المجيب. قال: هذا النمط من الأسماء عليه مدار إبقاء الوجود ودفع الأضداد وجمع المتفرق. أما الحليم الرؤوف والمنان فذكر للخائفين ما داومه من يخاف شيئا إلا أوجده الله تعالى برد الطمأنينة وسكر روعه. قال البوني: وذكر لي من له اطلاع أنه من استدام هذا الذكر إلى أن يغلب عليه حالة منه على خلو معدة ثم أمسك النار لم تعد عليه، ولو تنفس حينئذ على قدر تغلي سكن غليانها بإذن الله تعالى، ولا يكتب أحد ويقابل بها من يخاف منه إلا أطفأ الله شره عند رؤيته، ولا يستديم هذا الذكر من غلبته شهوته إلا ندع الله منه النزوع إليها في أثناء ذكره. وأما الكريم الوهاب وذو الطول فلا يستديم على هذا الذكر من قدر عليه رزقه ومسته حاجة إلا يسر الله عليه من حيث لا يشعر، ومن نقش هذه الأسماء وعلق عليه لم يدر كيف ييسر الله عليه المطالب من غير عسر. وأما الغفور والغافر والعفو فنظم متقارب لسؤال دفع المؤلم خصوصا من آلام الدنيا والدين. وأما المجيب فيذكر في آخر الدعوات. النمط السابع الكافي الغني المتاح الرزاق الودود اللطيف الواسع الشهيد نعم المولى ونعم النصير. قال هذا النمط من الأسماء جليل القدر به ينزل الله الرغائم من كل مفضول به على أحد من عباده. فاسمه الكافي والغني والفتاح والرزاق لا يذكر أحد هذه الأسماء الأربعة وهو يتمنى شيئا لم تبلغه أمنيته إلا بلغه بإذن الله تعالى من جهة لا يعتمد عليها لم تخطر بباله. لا يذكر أحد من هذا الذكر على القليل إلا كسره الله ولا على طعام إلا ظهرت فيه زيادة ولا يذكره من هو في رتبة وهمية وهمته طالبة أعلى منها إلا أسأل الله له الوصول إليها. وأما الودود واللطيف والواسع والشهيد فرمط جليل النظم لآداب الوقوع والخلوة، واللطيف خصوصا لتفريق الكرب في أوقات الشدائد لا يضاف إليه غيره لا يذكره من يؤلمه شيء في نفسه وبدنه إلا أزاله الله عنه أثناء الذكر. النمط الثامن الشديد ذو القوة المتين السريع الرقيب المقتدر القاهر الوارث الباعث القوي. هذا النمط من الأسماء عظيم الشأن. فأما الشديد وذو القوة والقاهر والمقتدر فهي أسماء القهر لا يذكرها ضعيف الهمة إلا قوية نفسه ولا يدعو بها أحد على ظالم في احتراق الشهر في السابعة من الليل في بيت مظلم حاسر الرأس على الأرض لا حائل بينه وبينها مئة مرة يقول في آخرها يا شديد خذ لي بحقي من فلان ولا يشق شيئا فالله أعلم بما يعمل. قال وقد جرب من أين من المرات ولا يغتش أحد في خاتم ويختتم به إلا ألبسه الله تعالى مهابة يدركها من نفسه ويدركها غيره منه ويرتاع منه كل جبار عنيد عند رؤيته حتى كأن الجبال على كاهله ما دام ينظر إلى ما من هو معه. وأما السريع والرقيب والمتين فذكر لأرباب المراقبة في الأفعال تنفتح لهم بذلك مكاشفات وأسرار. وأما الوارث والباعث فلحكمة الاعتبار والتصديق بآثار القدرة. النمط التاسع التواب الشاكر الولي الحسيب الوكيل القريب الصادق البر الباقي الخلاق. قال هذا القسم مرتب على سلوك مقامات السالكين فالتواب للتائبين والشاكر للشاكرين والولي للأولياء والحسيب لأهل الكفاية والوكيل للمتوكلين والقريب من أهل القرب والصادق مع الصادقين والبر مع أهل البر والباقي مع الشهداء والخلاق لذوي الاعتبار وللمشايخ في هذا الميدان مجال رحب بحسب اختلاف أحوالهم. النمط العاشر الهادي الخبير المبين علام الغيوب ذو الجلال والإكرام القدوس السلام المؤمن وينتظم في ذلك المعز والمذل وما في آخر سورة الإخلاص. قال فالهادي والخبير والمبين لمن أراد كشف عواقب الأمور بجوع وسهر ويذكر هذه الأسماء على رأس مئة من أعداد الذكر يقول اهدني يا هادي وخبرني يا خبير وبين لي يا مبين ويسمي ما يريده وذلك في جوف الليل فإذا أدركه النوم مسل له كشف ما أراده من أي نوع شاء. هذا مختصر ما قاله البوني في ترتيب أسماء الله الحسنى. وأما ما ورد في الأسماء في الاسم الأعظم فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل من الأنصار قال له أبو عياش الرزقي يصلي فدنعت منه فدعا في صلاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ضاع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعن أبي إمامة أمامة واسمه صدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم لفي ثلاثة سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه. قال فالتمحتها فوجدت في البقرة آية الكرسي، لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم، والأدعية المختارة كثيرة، وقد آتينا منها بما فيه كفاية لمن توجه إلى الله تعالى وسأله. ولنختم هذا الباب بما ختم به البخاري كتابه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم.